إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه. تكلمنا في الخطبة الماضية عن حق الزوج على زوجته وعن طاعة الزوجة لزوجها، ومن باب الإنصاف أننا سنتكلم اليوم على حق الزوجة على زوجها. فكما أن للزوج حقوق على زوجته، فكذلك للزوجة حقوق على زوجها، وهذا هو العدل، وهذا هو العدل، حتى لا يقال بأننا ننحاز إلى طرف دون الآخر. تكلمنا عن الرجال ونتكلم عن النساء، علما بأن المرأة رابحة إن تحققت لها هذه الحقوق في الدنيا، ورابحة إن لم تتحقق لها فغدا يوم القيامة تأخذها بحقك، تأخذ بحقها منك، وتأخذ من حسناتك أيها الرجل. لهذا ينبغي على الرجل أن يعلم هذه الحقوق حتى لا يقع في ظلم زوجته، والظلم ظلمات يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم من الظلم. إذن فالكلام في صالحك أيها الزوج، حتى تعرف ما ينبغي وتعرف ما لك وما عليك في حق زوجتك، وتلقى الله جل وعلا بوجه أبيض وكتاب أبيض وعمل صالح. يجب على كل رجل أن يعرف ما عليه من واجبات، وأن يعرف ما عليه من مسؤوليات، وخصوصا إزاء زوجته، إزاء أهله، إزاء هذه المرأة التي تعيش معه في بيت واحد، وربما قضت معه سنين متعددة، ولعلها تكون زوجته في الجنة إن هو أحسن إليها، وإن هي أطاعته فتكون زوجته في الجنة، بالإضافة إلى الحور العين. عليك أيها المسلم أن تسأل عن هذه الحقوق التي لك، أن تسأل عن الحقوق التي عليك، فإن أديت ما عليك قامت زوجتك بواجباتها. أما إن تجاهلتك وعاملتك بالمثل فكما تدين تدان، والنفوس البشرية طبعت على هذا، وهذا ما يجده كل من يتأمل في البيوت التي تهدمت، خلافات ومشاكل وطلاق والعياذ بالله. نجد أن الزوج يشكو من زوجته والزوجة تشكو من زوجها، لأن الزوج ما عرف ما هي حقوقه، والزوجة ما عرفت ما هي الحقوق التي تجب عليه، فضاعت الحقوق، وصار البيت يعيش نكدا وهما وغما، وربما تصرب الأمر إلى الأطفال والعياذ بالله. من حقوق الزوجة على زوجها أن تنفق عليه، أن تنفق عليه هذه القوامة التي ذكر الله جل وعلا في كتابه، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يجب عليك أن تنفق على زوجتك حتى وإن كانت موظفة، حتى وإن كانت موظفة أنت الملزم بالنفقة عليها. ناهيك إن لم تكن موظفة فهي في حاجة إلى أن تنفق عليها، أن تطعمها وأن تكسوها وألا تقبحها وألا تشتمها وألا تسبها إلى غير ذلك من الأخلاق السيئة التي قد يتعامل البعض بها مع زوجتي اعتقادا منه أن هذه القوامة، هذا تسلط وليست قوامة، هذه ليست رجولة. ستكون أنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان تحته 9 نسوة، كيف كان يعامل هؤلاء النسوة؟ يقول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. هذه الرجولة الحقيقية، لا أن تكون في البيت كما قال الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامته، إذا دخلت البيت كنت رجلا وإذا خرجت خارج البيت صرت ذكرا وليس رجلا. يقول ربنا جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، لا بد أن تكون المعاشرة بالمعروف، إنها حياة زوجية، إنها حياة الحلال، فلا بد أن تعاشر هذه المسكينة، هذه الزوجة، هذه الأم التي تكيد وتجهد من أجلك ومن أجل الأبناء، لا بد أن تعاملها وفق ما أمرك الله بها. وأكد الله جل وعلا في آية أخرى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألطف العالمين بنسائه، من ألطف العالمين، ومعاملته للنساء قد استفادت بها كتب السنن كيف كان يعامل زوجاته بإحسان وبمعروف وبحب وبعدل. العدل في الإنفاق، ولا نتكلم عن العدل القلبي فالقلوب بيد الله جل وعلا. العدل في كل شيء، العدل في المبيت، حتى إذا كنت ممن أفاء الله عليك بزوجة أو زوجتين أو ثلاثة فأعدل، وإلا تبعث يوم القيامة ونصفك ليس منك لأنك ما عدلت بين زوجتيك. هذا إذا كنت، أما إن كانت زوجة واحدة فهي تستحق كل العناية وتستحق العشرة الطيبة وتستحق الكلام الطيب. بدت الأمور المادية تتحسن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أزواجه تحسين أوضاعهم المادية. هذه المرأة وهذه طبيعة المرأة، عندما ترى لديك مالا تطمع فيه، تريد نصيبا من ذلك المال أن تشتري لها كذا وكذا، وهذا من حقها. فاتفقت نساء النبي وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهم في المسكن وفي النفقة، فنزل تخيير من الله جل وعلا، نزلت آية خير أمهات المؤمنين بين هذا الأمر وبين ما عند الله جل وعلا. قال تعالى إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. خيرهن بين الدنيا وما عند الله. فطبيعي ستختار المرأة ما عند الله، لأن الدنيا فانية زائلة، فاخترنا ما عند الله. تقول أمنا عائشة: أفيك أختار يا رسول الله؟ أفيك أختار؟ يعني أختار بينك وبين الدنيا؟ أفيك أختار يا رسول الله؟ أختار الله ورسوله، أختار الله ورسوله. فما اخترنا العيش مع رسول الله، لماذا اخترنا العيش مع رسول الله؟ لكرم عشرته ولسمو أخلاقه. ما ضرب قط امرأة منهن إلا مرة واحدة ضرب عائشة في صدرها، خرج ليلا فتبعته تتجسس عليه إلى أين هو ذلك. فذهب الحبيب إلى البقيع، وهي المدفنة التي دفن فيها الصحابة والشهداء. فلما كان عائدا رجعت وهي تجري، فلما دخل الرسول وسمعها تلهت من شدة الجري وصدرها يهتز، فقال: أين كنت؟ إن لم تخبرينني أخبرني الله جل وعلا. فقالت: لقد تبعتك كذا وكذا. فضربها على صدرها، المرة الوحيدة التي يضرب فيها بعض النساء هي هذه المرة. تقول: ضربني فأوجعني، لأنها خرجت خلفه لترى ماذا يفعل، وهي تعتقد هذا من شدة غيرتها وحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا اختارت الصحابيات أمهات المؤمنين العيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحسن عشرتهم. والله لو أسكنت زوجتك في القصور وألبستها الحرير والذهب وكنت تسيء معاملتها، والله كرهتك أشد الكراهية، وعشت في نكد وهم وغم. فالسعادة ليست في المال، فالسعادة في الكلمة. والمرأة يمكن أن تأخذها بالكلمة، ولا شك أن الكلمة الطيبة صدقة، كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعشرة الطيبة مع أزواجنا. أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى. من معاني العشرة بالمعروف أن تدخل بيتك وقبل الدخول أن تقول بسم الله، وأن تدخل إلى البيت بشوشا ضحوكا، لأن هناك من ينتظرك. لابد أن تسمي الله حتى لا يدخل معك الشيطان، لأن الحبيب المصطفى أخبرنا أنك إذا دخلت بيتك ولم تقل بسم الله دخل معك الشيطان، وإذا جلست تأكل ولم تقل بسم الله أكل معك الشيطان، وإذا جامعت أهلك ولم تقل بسم الله جامع معك الشيطان أهلك. لهذا يقول الحبيب المصطفى: إذا أراد أحدكم أهله فليقل بسم الله بسم الله. وإذا أردت أن تدخل إلى المحاض أن تقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لا بد أن تذكر الله جل وعلا في كل أحوالك، أن تسمي الله جل وعلا، ثم توطن نفسك إذا كنت في سفر، وهذه من السنن النادرة. إذا كنت في سفر فلا تدخل على زوجك حتى تخبرها بأنك آت، إياك أن تدخل عليها على حين غفلة فتجدها في حالة ربما لم تعجبك، إذا كنت في صفا وكنت آتيا فاتصل بها وأخبرها بأن النساء سأدخل في الساعة الفلانية حتى تستعد للقائك ولا ترى إلا ما يسوق. انظر إلى هذه الأخلاق النبوية. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله لو علم أعداؤنا أخلاقنا لجلدونا عليها بالسيوف. ما في من دين الدين ولا ملة اعتناء بالحياة الزوجية كاعتناء الإسلام بهذه الحياة. إذن لا بد أن تدخل ببسمة طيبة، لأن هذه المسكينة ظلت في البيت تعاني مع الأطفال وتعمل وتكنس وتطبخ وتصبن وتنظف و ومن قال أن هذا الأمر هين فليرسل زوجته عند أهلها نهار واحد يوم واحد. والله لن نستطيع أن نتحمل البيت يوما واحدا، فكيف بهذه المسكينة التي تستيقظ من الصباح وهي تعمل وتعاني، فكيف ينبغي أن تدخل عليها وأن تعاملها؟ لا بد أن تخفف عنها بكلمة طيبة أو بهدية بسيطة، لأن المرأة كالطفل ينبغي أن تأخذ بيدها. يقول الحبيب المصطفى: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة والطفل، المرأة والطفل. إياك أن تحاسب على كل شريدة ووالدة، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، لا تطبخين، لا تنظفين، لا كذا لا كذا لا كذا، فتصير الحياة جحيما عندكم في البيت. غض الطرف عن نقائصها إذا أردت أن تتمم الحياة معها. من منا لا يخطئ؟ من منا ليس بمقصر؟ فلا تتتبع هفواتها ولا تتتبع أخطاءها، فإنك ستهدم بيتك وستفارقها. بل غلب المحاسن على المساوئ، وهذا هو منهج حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يفرق، يقول الحبيب المصطفى، لا يفرق مؤمن المؤمنة. معنى لا يفرق؟ لا يكره. لا يفرق مؤمن المؤمنة، فإن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذه المرأة ليست كلها كمال وليست كلها نقص. شأن المرأة كشأن الرجل، فيه بعض الكمال وفيه بعض النقص. إذا تتبعت النقص عشت الجحيم في بيتك. إن كرهت من هذا الخلق رجع خلقا طيبا. انظر إلى المحاسن أكثر من النظر إلى المساوئ. إذا دخلت بيتك واستقبلتك هذه المسكينة فعليك أن تسألها عن حالها وأن تلاعبها لتخفف عنها وطأة ما تجده في بيتها. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة كان يشرب من الإناء، كانت عائشة تشرب من الإناء، فيأخذ الإناء فيبحث عن موضع فم عائشة فيشرب منه. لا إله إلا الله، أخلاق نبوية. والله لو عملت بها الأمة ما رأينا أحدا طلق زوجته. رسول الله كان يسابق عائشة، سابق عائشة وهي صغيرة فسبقته، ولما كبرت وصارت امرأة سمينة سابقها فسبقها، فقال هذه بتلك نعم واحد لواحد. هذه بتلك، هذا رسول الله أيها المسلمون، هذا رسول الله خير البشر. فمن أنت حتى تتكبر على زوجتك وتعاملها معاملة قاسية، بمعنى بحت على اعتبار أنك أنت الزوج. نعم أنت الزوج، أنت الرجل، لكن ليس بهذه المعاملة الفضة، هذه المعاملة الغليظة. وهناك من يضرب زوجته على أكثر الأسباب، الذي يضرب زوجته أقول زوج فاشل، لأن الضرب هو آخر مرحلة، الضرب هو آخر. وكيف هو هذا الضرب الذي شرعه الشرع؟ ضربا غير مبرح، وكما وصف الفقهاء هو من لم ينهش لحمة أو يكسر عظمة. هناك من يضرب زوجته ربما دخلت بسبب ضربه إلى المستشفى، أي حياة هذه؟ إياك أن تفكر في الضرب، اضربها بلسانك وهجرها، والهجر لا يكون إلا في البيت. ليس الهجر أن تترك المنزل وهجرهن في المضاجع، أن تهجرها في بيت الزوجية، لا أن تترك البيت والأولاد وترحل. أنت تريد أن تهرب، لا تريد أن تهجر. آخر شيء، وينبغي للمسلم أن لا يفكر في الضرب أبدا إلا إذا استنفذ جميع السبل، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. نعم، هناك اللي يتدخل بينكم أشخاص، سواء من أهله أو من أهلك، لإصلاح ذات البيت لا بد من المشاكل، لكن لا تصل مشاكلك ولا تصل سلوكك إلى درجة أنك أن تطلقها أو تضربها أو كذا، لا، إلا إذا غلبت على أمرك، فالله المستعان. يقول الحبيب المصطفى: إن النساء خلقن من ضلع أعوج، المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه. فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، لأن هكذا أصل خلقتها، وإن كسرتها لم تستمتع بها. وما هو كسرها؟ طلاقها، طلاقها. فاستمتع بها على عوج، وخصوصا إن كان هناك الأبناء. يقول الحبيب المصطفى: استوصوا بالنساء خيرا في خطبة حجة الوداع، أعظم خطبة وآخر خطبة لرسول الله، يحثنا ويوصينا بالنساء. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان، معنى عوان كالسجينة أو الأسيرة، عوان عندكم، فإنهن عوان. هكذا شبهها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كأسيرة في بيتك، لا ترغب ولا يمكن، لا يمكن لامرأة تحب أن تعود إلى بيت أبيها أن تطلق، لأنها إذا عادت إلى بيت أبيها وهي مطلقة فقدت هيبتها وفقدت مكانتها، هي كالأسيرة عندك. فأحسن إليها، فأحسن إليها، أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة. استشر معها، إياكم والمقولة الزائفة الباطلة التي تربينا عليها: شورى ولا تدير ضيها. ما هذا؟ شورى ولا تدير ضيها، إذا لا داعي لاستشارتها. بل رأي المرأة في بعض الأحيان يكون أفضل من رأي الرجل. أم سلمة رضي الله عنها لما ذهب الرسول بالصحابة من أجل الحج ومنع، منعته قريش، فالرسول أمر الصحابة أن يقدموا الهدي وأن يحلقوا رؤوسهم وكأنهم حجوا، لكن الصحابة رفضوا. لماذا يا رسول الله قطعنا كل هذه المسافة ولا نحج؟ فدخل الحبيب إلى خيمته مهموما مغموما، فقالت له أم سلمة وكانت النوبة نوبتها في كل سفر يأخذ معها امرأة، فقالت له: ما أغمك وأهمك يا رسول الله؟ قال: أمرت الصحابة، أمرت أصحابي أن يفعلوا كذا وكذا فرفضوا. لماذا؟ لماذا دخل مهموما؟ لأن رفض أوامر رسول الله كفر، فخاف عليه أن ينزل فيهم شيء. ماذا بماذا أشارت عليه هذه المرأة؟ انظر إلى رأي المرأة. قالت: اخرج يا رسول الله واذبح هديك واحلق رأسك. خرج رسول الله فذبح هديه وحلق رأسه، فأخذ الصحابة يذبحون ويحلقون، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى رأي هذه المرأة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للاعتناء بأزواجنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقيمون هذا الحق ويقفون عند هذا الأمر. نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يسر أمورنا وأن يصلح أحوالنا وأن يعافينا، كما نسأل جل في علاه أن يصلح زوجاتنا. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم ارزقنا السعادة في بيوتنا، اللهم ارزقنا السعادة في بيوتنا، اللهم باعد بيننا وبين كيد الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. اللهم انصر من قلت طهره بلادك، جلالة الملك محمد السادس، واحفظه في ولي عهده المولى الحسن، وشد عضده بأخيه المولى الرشيد. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدل عليه. اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح قلوبنا من الغل والحقد والحسد ومن مساوئ الأخلاق. اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر المستضعفين في الأرض، اللهم انصر المستضعفين في الأرض، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم فرج كربهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين، وانصر إخواننا في فلسطين وفي سائر البقاع. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يؤلف بين قلوبهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.